ضربة كانت للمعلم، ضربة كانت للمعلم، خلى الاستعمار يسلم، خلى الاستعمار يسلم، ضربة كانت للمعلم، ضربة كانت. حارة ستي. بطولة زوزو نبيل، إحسان القلعاوي، عايدة كامل، تريز دميان. حارة ستي، تأليف هشام قاسم، إخراج يسرية علي. الشهيد مجد الأنصاري. أيوة يا عم سعيد. أيوة مالك متسربع كده ليه على الصبح؟ عزك أخويا. صباح الخير يا حكمة. معلش أزعجتك، أصل أنا نسيت أخد المفتاح قبل ما أنزل. أنا كنت فاكرك نايم في أوضتك. طبعا كنت سهران برا مع أصحابك زي عوايدة. أنت هتفضلي لغاية إمتى تعمليني كأنك أمي ولا أبويا مش أختي الكبيرة؟ ما كانوش 10 سنين اللي بيني وبينك فرق. وإيه اللي جايبك دلوقتي؟ ما كملتش ليه على شغلك؟ ده جزاتي، قلت أجي أطمن عليك بسرعة قبل ما أروح شغلي. فيك الخير. جاي عشان تطمن عليا ولا عشان تاخد اوراقك بتاعت الشغل؟ هو مش كتر خيري ان انا اجلت. ما تكمل، سكت ليه؟ مش كفايه فضلت ااجل جوازي عشان جوازك لغايه مع النست زيك؟ يا ريتني ما جيت. انت عاوزاني افضل جنبك زي البيت الواقف، لا طولت جواز ولا طايل اهني نفسي بالسهر مع اصحابي شويه. انا غلطان ان انا جيت. أنا نازل. نازل؟ نازل على فين؟ فكر يا أخي في مهندس البلدية اللي جايبه صاحب البيت أوراني النهاردة عشان ياخد قرار إزالة ليه؟ أنت همك تحافظ على البيت عشان عايزة تعملي حضانة فيه، أما أنا بقى اللي يهمني منه البيت اللي اتولدت فيه وعشت فيه بقالك 50 سنة، ما يهمكش تحافظ عليه؟ بقولك إيه؟ انا قرفان من الدنيا، مش هممني منها حاجه، ان شاء الله ابات في الشارع. انا نازل. سلام عليكم. حليب يا لبن، حليب يا قشطه، يا اهل حاره الشهيد. يا سعزه، واخد بعضك وازح كده ليه؟ عديني يا عم سعيد، عديني، انا رايح في مناخيري. لا حول ولا قوه الا بالله. اتفضل يا اخويا. حليب يا حاره الشهيد مجد الانصاري، حليب يا مغريب. ايوه يا سعيد، انا جاي اهو. الحمد لله، شم ريحه الفلوس اتمم عليهم الاول. هما فين؟ هنا تحت المخد. الواد حسين يشم ريحتهم؟ لا، مش اي حد يشم ريحه الفلوس. يا ام غريب، ما تفتحي الشباك بقى. تم 1238. ايوه الحمد لله مظبوطين. ايوه يا سعيد. ايوه يا اخويا. انا بقالي ساعه بندع عليكي تحت الشباك. يا ام غريب، عد الفلوس بعد ما تاخدي اللبن. فلوس ايه يا حبيبي؟ لا يا ابني، لا انا ما عنديش فلوس ولا امتلك على مليم واحد. هو نحلت منين؟ ده ما فيش غير الواد حسين قريبي اللي انا مأجره له الاوضه، رميلي حاجته يا اخويا في كل حته. قعدت لغايه بعد نص الليل عشان اروق، خلاني الصبح مش قادره اقوم. يا وسطي اياني. معلش استحمليه، هو بيجيب لك قرشين. قرشين ايه؟ هو انا يا ابني ببص للفلوس؟ لا انا مستحملها بسك منه ابن عم ابويا، ما اقدرش امشي. انت عارف بقى عوايدنا، الناس في البلد تاكل وشي. اتفضلي اللبن اهو. خدمه تانية؟ لا شكرا، بالسلامه. اروح بقى علشان اصحيه يلحق محاضراته. يعني اقول عليك ايه يا اختي، نايم نايم وفتح التلفزيون لغاية الصبح. يا خرباتك يا أم غريب، يا خرباتك يا أم غريب، القرشين اللي بتاخديهم منه أجر الأوضة هتدفعيهم في الكهرباء. يا قطيه آه ياني. سيب التلفزيون يا أم غريب. يا ابني التلفزيون ما هو أصله شطب من امبارح يا ضنايا. سيب التلفزيون يا أم غريب. يا ابني التلفزيون بيعمل وش وش وش وش، ما فيهوش حاجة. أقولك ايه، سيب التلفزيون يا أم غريب، خلينا أعرف أنام. تنام ازاي وبابور الجزة شغال فوق نفوخك؟ دي موسيقى خفيفة بنام عليها، بنام عليها يا أم غريب. أفتح لك الراديو أهو بالبطارية. قلتلك افتح التلفزيون، مش عايز كلام، فاهمة؟ مش هتقوم عشان تلحق الكلية؟ هقوم كمان نص ساعة. طب مش هتقوم عشان تشوف هتتصرف ازاي لما يجي مهندس البلدية اللي بعته المعلم أوراني عشان ياخد قرار إزالة البيوت اللي في الحارة؟ ولا مالي، هو بيتي ولا شقتي ولا بكسب من وراء قرشين زيك؟ أم بقليل الأصل بصحيح يا وديش حل لو ما كنتش بنت عم أبوك. بنت عم أبويا مش بنت عم أنا. طب نام، نام اتخامد يا اخويا. افتح التلفزيون قبل ما تمشي. مش بتقول كلها نص ساعة وقايم؟ برضه عايز التلفزيون يبقى مفتوح. عالم يا عالم، التلفزيون بيوش افتحه ليه؟ هي بس بعزقت فلوس وخلاص يا ناس. بس هتفتحيه ولا ارموهولك؟ لا لا مش كفاية بتاخدي مني أجرة وانا قريبك؟ افتحي. حاضر حاضر. ما تاخد اللبن قبل ما تنزل يا احسان. يوه انا اتاخرت، الساعه 7:30 هاخد تاخير. نعم ليه؟ هي القهوه اللي بتقعد عليها فيها دفتر حضور وانصراف ولا كمنها جنب المصلحه؟ اتلخبطت الامور وياك وتهيأ لك ان القهوه هي المصلحه والمصلحه هي القهوه. لا يا ست، اصل البشكاتب زميلنا اتحل على المعاش وبقى بيقعد معانا على القهوه وراح عامل لنا دفتر حضور وانصراف. والنبي ايه، خد اذن تاخير يا سيدي ولا تزعل. ما هو ده اللي هيحصل، لانك ما تعرفيش ان كل 10 دقايق تاخير يدفع قصادهم 8 مشروب من المشاريب. بدل ما تكوع 8 المشاريب اتزوق لك وخدني فسحني عني يا اخي. يا سلام، عمرك شفتي واحد موظف محترم درجة أولى ياخد مراته ويقعد بيها على النيل في أوقات العمل الرسمية؟ طوعني هتزوقلك والناس طول ما أنا ماشية هتحسدك عليا. يا ولية يا ولية، أنت مخلفة عيال متجوزة. وماله، أنا كل ما عيالي بتكبر كل ما أنا بصغر. ما تخلصونا بقى، هي كل يوم الخناقه دي على مين ياخد اللبن مين ياخد اللبن. يوه اوعي بقى، اخرتيني بقى. صحيالك من النجمه زي زمان قبل ما تتحل على المعاش، بدل ما ارتاح في نومتي لما لقيتك صحيت. وبعدين عمال تتامر وصوتك يعلى، والله الواحد كان كم من نومته ولا سال. يا سلام، طب ابقي اعمليها كده، والله مش هقعد على القهوة وبس اللي جنب المصلحة، لا هأجر لي أوضة كمان من أوضها عشان أبات فيها كمان. يا راجل يا راجل، مهندس البلدية جاي النهاردة يعاين بيوت الحارة، مش تقف جنبه بدل ما صاحب البيوت المعلم أوران يتصدر له لوحده وياخد منه الموافقة على قرار الإزالة؟ يا ستي يا ستي بقولك مش فاضي، ما الحارة كلها رجالة، هو ما فيش حد غيري، كل مشكلة أنا اللي أتصدر لها. وهم شبان اليومين دول يقدروا يفكروا في حاجة غير أكل عيشهم؟ بقولك اوعي بقى، أنا اتأخرت، لما بأرجع هشوفلك حل. مع السلامة. مع السلامة، هظن برضو هترجع لي زي زمان الساعة 3. ايه يا أستاذ إحسان، ساعة وانا على الباب. سلام عليكم، المدام عندك. جيالك اهو يا عم سعيد. حليب يا لبن، حليب يا استاذ يسري. يا إلهام يا إلهام، افتح الباب، انا بلبس هدومي. مراتك خدت بنتها ونزلت. طب خد اللبن انت يا ماما. حاضر حاضر، ما بالك علي يا سعيد يا ابني؟ حاضر. ما بقتش اشوف من غير نظارة. نظارتي اتكسرت. حليب يا عالم، خلونا نخلص، بقالنا ساعة بنوزع لبن على الحارة وهي كلها أربع بيوت. طب مش تصبر شوية يا ابني؟ هو في صبر أكتر من كده؟ ساعة وأنا بوزع لبن على الحارة وكلها أربع بيوت. أعمل إيه؟ مرت ابني نزلت. ما أنا دايما موعود بالعواجيز، هما اللي بياخدوا مني اللبن. سلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة يا ابني. يا لهوي، الحقني يا ابني. ايه اللي جرى يا ماما؟ الحقني يا ابني. ايه اللي جرى؟ اتكعبلت. دلوقتي مراتك لما ترجع وتعرف هتعملها شغلانه. يا سلام، فداك يا ماما. خلي بالك انت بس وانت ماشيه عشان ما تتكعبليش مره تانية. اعمل ايه؟ نضرتي بنتك كسرتها من شقاوتها. ما تزعليش نفسك يا ست الكل، بكره اجيب لك احسن منها. حبيبي يا ابني، الكلمة الحنينة منك بتفكرني على طول بالمرحوم أبوك. يا سلام، دايما فاكرة يا ماما. وانساه ازاي؟ انسى البطل الشهيد ازاي اذا كانت الحارة ما نسيتوش واتسمت على اسمه؟ عايزة حاجة تانية يا ماما؟ انت رايح الشغل يا ابني؟ ايوه ماما، معلش بقى، انا لسه مستلم الشغل جديد في الفندق، وانت عارفة الواحد لما بيقعد من شغله بيحتاس على ما يلاقي شغلنا في مكان تاني. يعني حسيب المعلم قرني يعمل اللي هو عايزه وياخد قرار الإزالة؟ ما تحمليش هم يا ماما، كلها أيام واستلم الشقة بتاعتي وتيجي تقعدي معايا. أنا أجي أقعد مع مراتك وولادك تاني؟ فيها إيه بس يا ماما؟ ما احنا قاعدين معاك لغاية ما نستلم شقتنا. انت قاعد بيت أبوك يا وسري يا حبيبي، أبوك الشهيد مجد الأنصاري. البيت ده كل حتة فيه بتفكرني بنظرة من أبوك أو همسة منه لما كان بيخبي السلاح هنا تحت الكنبة اللي قاعدين عليها دي. عايزني أسيب الحارة اللي أبوك دافع عنها لما الإنجليز حاولوا يدخلوها سنة 56؟ يا خسارة، عيبك يا يسري إنك مش من البورسعيدية اللي يهمهم يدافعوا عن حتتهم. لا يا خسارة، يا ألف خسارة، كان نفسي تاخد قوة أبوك مش بس طبته. اروح بقى افتح الشباك عشان الشقه تتهوى من روايحك يا حسين. قال ايه؟ يقول لي قله النظافه تزيد من الصحه الجيده. انا مش فاهمه بس ايه اللي جنني في عقلي وخلاني اسكنه عندي. بس لو ما كانش قريبي يا اخي خليه في قله النظافه، اهو بيوفر الصابون. يا اختي، ايه ده؟ الواد حسين واقف هناك اهو، لسه ما خلصتش الحاره يا حسين، عمال تتلكع وترغي شويه مع الاستاذ احسان وشويه مع يسري. يا اخويا مين والله لكسر وراك القله. هي فين القله؟ لا خساره القله، اهي بتسقع الميه، ليها نفع برضو. خساره في جتته، هظن دلوقتي اهل الحاره كلهم خرجوا. ما بقاش بقى الا صاحباتي. انتوا يا ستات يا كبارة، يا ستات يا مكعبارة، جرى ايه ام غريب؟ قلتلك الف مرة نقي ملفظك وانت بتنادي. الله، ايه يا وليه الاحمر اللي في خدودك ده يا مدام احسان؟ ده حمار رباني. يا سلام، واللي في ضوافرك ده برضو رباني؟ موتي بغيزك، كل اللي يشوفني يقول علي ان انا تحت العشرين. يا اختي، دول مخبيين عنك مية فوقيهم يا حبيبتي. تلاقيهم خايفين يجرحوا مشاعري. قصدك تحت المية وعشرين؟ ده بالقليل يا حبيبتي. صباح الخير. ايه يا جماعة، انتوا ليه ما بتبطلوش نقار مع بعض؟ انتوا فاكرين نفسكم عيال صغيرين ولا ايه؟ ايوه، ادينا حكمك يا ضمير قبل حكمك. هو لسانك ده عمال يلدع كل واحد شويه؟ اما انك وليا قرشان عايزه توقعي بيني وبين صاحبتي حبيبتي. وبعدين احنا ورانا كلام اهم من الميناء ردية. وايه يختي اللي في حياتنا بعد ما كبرنا غير ان ناس تنقرنا زي حسين اللي ساكن عندي؟ يا اما احنا ننقر بعضينا. ننقر بعضينا احسن. ايه يلا نتنقر. لا لا يا حبيبتي، فيه مشروع الحضانة اللي انا ناوية اعمله في الشقة عندي. لسه مصممة على المشروع ده برغم ان اخوك مش موافق؟ هو حر، مش ناقص الا الرجالة كمان تتحكم فينا. عايز ايه منها؟ ها عايز ايه؟ هو بيقعد معاها؟ ثم يا بنتي انت مش ابوكي قبل ما يموت الله يرحمه ويحسن اليه نقل عقد الايجار بتاع الشقة باسمك انت؟ ايوه. خلاص يبقى يخبط دماغه في الحيط. وبعدين يا ام غريب، وبعدين عزت برضو اخويا. على العموم مشروع الحضانة انسب مشروع ليك يا حكمة. فعلا هيعوضني عن اللي فاتني، هبقى ام لتلاتين عيل مش عيل واحد. وايه اللي مطلوب مننا بقى؟ تساعدوني ننقل الدكك اللي في بير السلم وندخلها عندي الشقة في الأوضة اللي عاملاها للمشروع ده. امال فين ام يسري؟ ايه ظهرت. كنت فين يا ام يسري؟ اسكتي يا اختي على اللي حصل لي، اسكتي. ايه اللبانة وقعت مني، قعدت امسح الارض. احسن مرات ابني لو شافت المنظر ده كانت عملتها شغلة. لا وانت الصادقة، مرات ابنك مش هتصدق، هتفتكر انك انت شربت اللبن لوحدك. يا لهوي، هشرب كيلو لبن لوحدي؟ والنبي انا اقدر، بس لو معاش جوزي يسمح. انت يا اختي مش شابه بقى. لا ده انت عياله. والله يا ام غريب، يا اختي مش احسن لما اقعد اقسم كوبايه اللبن على اسبوع؟ جرى ايه يا جماعه؟ هتتخانقوا على حاجه ملهاش لزوم؟ الحمد لله ابني كان موجود ساعه اللبن ما وقع مني. فرق كبير بين ابنك وابوه. ابنك مراته بتتحكم فيه، وأبوه الشهيد مجد الأنصاري كان عامل رعب للإنجليز والفرنسويين سنة 56. ابني يا حبيبتي واخد طبت أبوه، لكن للأسف مش واخد قوته. ده أبوه لما كان يقابل الفدائيين في البيت ده ويديهم سلاح ولا تعليمات، تحس إنك قدام راجل زي الجبل، والناس دي كلها كانت بتتحامى بيه. للأسف المعلم أوراني بجشعه عايز يهد الحارة اللي اتسمت على اسمه عشان يطلع عمارات يبيعها تمليك. عشان كده بقى أنا حاسة إن مفيش غيرنا اللي هيدافع عن الحارة، ولازم الساعات اللي جاية بقى نفكر هنعمل إيه. عندك حق يا أم يسري، هو خلاص مش باقي غيرنا من أيام زمان. هو احنا هنفضل نتكلم من الشبابيك؟ لأ، تعالوا نقعد في الحارة ندردش براحتنا. ما هو أهل الحارة كلهم خرجوا وما فيش غيرنا. بقولك يا واد. أيوة يا معلم كورة. بص يا واد، بسيطة يا معلم، عايزك تروح الحارة. الحارة الملك يا معلم. أيوة واد، الحارة الملك نقوكم ده اللي جابنا ورا. بس هروح أعمل إيه يا معلم؟ تروح تشوف الجو هناك اخباره ايه، شوف للحارة فديت من ناسها زي كل يوم ولا لسه، وخد لبص على الستات العواجيز الباقيين شوفهم بيعملوا ايه. ليه يا معلم؟ عايز ابعت كم راجل يشركوا البيوت اللي هناك علشان مهندس البلدية اللي جاي يعين البيوت. معقول يا معلم؟ الله، وانت مالك يا ليمد؟ روح اعمل اللي بقولك عليه وبس. الورقة اللي بتقريها دي يا أم يسري؟ ده الواجب اللي عليا. واجب؟ واجب ايه؟ انت لسه بتروح المدارس يا أم يسري؟ يا شيخة انت كمان، ده الواجبات يا اختي المنزلية اللي مفروض اقوم بيها. ومين بقى الأبلة اللي قالت لك عليها؟ هيكون مين يعني الا مرات ابني. اسمعوا بقى تقرير البطاطس. قلي بطاطس، سلق بطاطس في الشوربة، بطاطس بايه يا اختي؟ بطاطس في الفرن مع اللحمه، بطاطس بوريه. ده واجب البطاطس بس. ليه؟ في واجبات تانية؟ يا روحي، في واجب الباذنجان وواجب الكوسه. أهم حاجة نبعد عن واجب البصر. والله كدبه كدبه أهو، ده غير واجب الكنس والمسح. سيبك سيبك من واجبات مرات ابنك دي، احنا اتفقنا ان احنا هنعيش الساعات اللي جاية اللي ناس الحارة فيها برا لينا وبس. اي اختي قطعي الورقة دي، قطعي هات هات انا هقطعها لك اهي يا اختي، خلينا نرجع شبابنا اللي راح منا. اسمها خلينا نحافظ على شبابنا. ما فيش فايدة فيكم، اسيبكم انا واروح اوضب الحضانة اللي ناوي اعملها لوحدي. ده كلام ده؟ طب دي اول دكة تنشال لازم انا اللي اشيلها، وتاني دكة برضو لازم تشيليها. لا يا حبيبتي، دكة ودكة، يعني دكة عليكي ودكة عليا، دكة عليكي ودكة عليا ودكة عليا انا كمان. ده مشروع ممتاز يا ولاد، ده احنا لازم نشارك في رعاية الاطفال كمان، عايزين نطلع كده نطلع جيل زي جيلنا يهمه غيره قبل ما يهمه نفسه. وانت يا مدام احسين عندك استعداد تشاركينا في المشروع؟ والله بقى انا ما عنديش مانع اعلمهم الرسم، اصل انا كنت شاطره فيه قوي، اصلي صاحبه ذوق رفيع. صاحبه ذوق رفيع وانت صادقه يا حبيبتي. بس بقى يا ام غريب، الله فس نقر تاني، انت تنفعي على فكره تعلميهم التربيه الرياضيه وبالذات المصارعه الحره يا حكمه يا اختي. كله أليستا يا معلم أورني؟ كله خرج وراح شغله؟ أيوة يا معلم، مفيش إلا ستات عواجيز كده. بيلتوا ويعجنوا في إيه زي كل يوم؟ أيوة يا معلم زي كل يوم. بص ياض، بصيت يا معلم، خد بعضك واجري انده للرئيس رستم ورجالته أوام. ايوه يا معلم اورني، ايه بقى اللي انت عايزنا فيه؟ بص يا ريس رستم، بصيت يا معلم، انت عارف حارة الشهيد نجد الانصاري؟ طبعا يا معلم طبعا عارفها، هو احنا انتوه عنها برضو. بص يا ريس رستم، انت والرجال اللي معاك، بصينا يا معلم، عايزكوا تاخدوا بعضكوا وتعملوا شوية شروخ في البيوت اللي هناك. ايه؟ ايوة يا سلام، كمان لو تهدوا الحيطان شوية، هي قديمة مش هتتعبكم، اوام اوام هتلاقوا العملية خلصت. واهل الحارة هيسبونا؟ بص يا رجالة، بصينا يا معلم بصينا، الحارة دلوقتي فاضية ما فيهاش حد غير شوية نسوان عواجيز. لكن قول يا معلم ليه كل ده؟ انا اقول لك ليه، بص معايا. بصيت معاك يا معلم، اصل مهندس البلديه جاي يعين البيوت النهارده، عايز بقى يبقى في دليل قدامه يخليه يقول ان البيوت دي قايله للسقوط. كده نورتنا يا معلم اورني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الرجال اللي دخلت علينا الحارة دي يا اختي؟ ده كل واحد فيهم شايل معاه مرزبة واجنة، والباين عليهم فوعلية. فوعلية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش هي دي برضو حارة الشهيد مجدي الانصاري يا حلوة؟ حلوة؟ هي. طب نزل يا سنور الحيطة اللي معاك. حاضر يا ريس مصطفى. ايه الموضوع؟ ابدا ابدا، المعلم اورني بعتنا نوضب بيوت الحاره. توضبوا بيوتنا ليه؟ حد قال لكم ان بيوتنا محتاجه توضيب؟ ما تخافيش يا حلوه ما تخافيش، احنا هنوضب من بره. ايه هو اللي هتوضبوه من بره؟ انت عارفه البيوت القديمه محتاجه توضيب وشويه عنايه. ومن امتى بقى المعلم همه على البيوت؟ اللي حصل بقى ضميره صحي وبقى قلبه على السكان. المعلم أوراني همه وقلبه على السكان؟ لا مش ممكن. بقولك ضميره صحي وقلبه بقى رهيف خالص. رهيف؟ خالص. يلا يلا يا سنور، يلا يلا ورايا شغل كتير. حاضر يا ريس حاضر. انا قلبي بقى مش مطمن ليهم. شوفوا بقى، نسيبهم يشتغلوا ونشوف هيعملوا ايه. اكيد عامله سودة بعد عنك عشان المهندس اللي هيجي. انا رايي من راي احسين، نستنى ونخلي عيوننا عليهم نراقبهم نشوف هيعملوا ايه. نستنى خلاص نستنى خلينا نشوف اخرتها ايه. الهم يا رجاله الهم يا رجاله عايزين نخلص اوام احنا لسه في اول بيت. مش كفايه كده يا معلم عملنا شرخين بالطول تعبت من شرخين يا خرع. بقولك يا سنقر عايزين نشرك البيوت كلها تقول لي شرخين كفايه. ايه اللي بتعملوه عندكم ده يا رجاله؟ ما احنا قلنا لكم يا ست حلو انت بنوضب الحيطان اللي بره. واللي عايز يوضب الحيطان يقعد يفحر كده ويشرخ في الحيطان. ايوه نغوط الشروخ القديمه عشان ننكسها. ايه نغوطه عشان تنكسه؟ بالذمه ده كلام يدخل العقل يا جماعه؟ والله بقى ده شغلنا واحنا عارفينه. عايزين توقعوا البيوت على دماغنا ولا ايه؟ وبعدين تو ده شغلنا واحنا عارفينه. اوعى يا وليه يا رشانه منك ليها اوعى منك ليها خلينا نشوف شغلنا. احترم نفسك وما تقولش يا وليه يا رشانه بعد كده. تعالوا تعالوا يا جماعة سيبوا الرجالة تشتغل. ايه اللي بتقولي لا يا حجبات يا اختي؟ تعالوا بس يلا هذا التوقع انا يا انا. يا اختي ازاي عايزين نسيبهم يشتغلوا زي ما هم عايزين؟ ده المهندس لو جه وشاف الحاجات اللي بيعملوها دي هيطلع قرار بالإزالة على طول وهو ضميره مستريح. ما انت شايفة كل واحد فيهم ما شاء الله قد ايه درسته لوحده قد البيت اللي بيهده ويمكن اكبر. وكل واحد فيهم شايل في ايده مرزبة قد الدهية. واي واحد فيهم لو قال لنا بخ كلنا هنطب ساكتين. يعني اهل الحارة الرجالة يهربوا منها ونقف لهم احنا بركبنا السايبة وظهورنا المحنية. اتكلمي عن نفسك ما تجمعيش. هنسكت لهم يعني؟ انا ما قلتش كده. ما هو ده معنى الكلام. ساكتة ليه يا مدام احسان بيه؟ مش بتقولي على نفسك انك لسه شابة؟ انا غاية في الرقة والوداعة لكن في العنف والخناق طبعا لا. انا ما اتخلقتش لكده يا حبه عيني يا اختي. مخلوقه بس للزواج مسكينه يا اختي مكسوره الجناح. احنا يا اختي مش هنتخانق احنا عايزين نعرف هنعمل ايه. لو سكتنا كلنا هنبقى بره على الرصيف يا مدام احسان. ما احنا مش هنسكت. الرجالة دول ما ينفعش معاهم إلا المكيدة. يعني إيه المكيدة ها؟ فهميني. يعني كده النساء نحط لهم شربة في اللبن زي ما ساعات ولادي ابن العفاريت بيعملوها فيا. كده النساء الحقيقي بالمنوم. الشربة ما تنفعش إلا مع العيال والعواجيز يا أم يسري. صباح الخير يا عجميه. الله يا صباح الخير يا است حكمه. عايزاكي تودي مشاريب للرجاله اللي بعتهم المعلم اوراني. هم لسه شغالين في هد الحاره؟ لسه يا اختي. عينيا. حاضر. بس فهميهم ان المعلم اوراني هو اللي وصاكي تعملي لهم المشاريب اول ما يوصلوا. حاضر. وكمان عايزاكي تحطي لهم النقط دي في المشاريب. ايه نقط ايه؟ منومه. ما اقدرش يا است حكمه. تقدري تقدري لو المعلم أوراني عارف ياخد قرار إزالة للبيوت اللي احنا عايشين فيها بكرة صاحب البيت اللي فيه القهوة بتاعت أمك واللي انت شغالة فيها يطمع ويعمل زيه. والله كلامك برضو معقول بس الرئيس رسم يمكن ياخد باله ان طعم الحاجة متغير. ما تخافيش وعلى العموم انت وشطارتك. امال انا جيت لك انت ليه؟ يا صباح الخير يا رجاله. صباح النور. ما تيجوا تريحوا شويه يا رجاله عشان تشربوا الشاي. المعلم اوراني كان وصاني اشوف طلباتكم ايه. طب مش نتعرف. انا عجميه شغاله في القهوه اللي على ناصيه الحاره. عجميه وهي عجميه اسمع على مسمى صحيح. اتفضل الشاي يا ريس. انا الريس رستم رئيس بس على الفواعليه. هذا سونر. نعم يا معلم. مد ايدك يا ادي، خد سنه الشاي من المزمزين. حاضر يا ريس. وانت يا رجاله مدوا ايديكم وشربوا الشاي. حاضر يا ريس. لا تقعدوا تشربوا الشاي وريحوا لكم شويه. ايه طب نقعد ازاي والقمر واقف؟ خلاص اقعد معاكم اهو كده الكلام يا حلو. ونقعد. الله، والشغلانه اللي ورانا يا ريس وسطه ده المعلم ورانا يطير رقبتنا لو ما كملناش الشغلانه. عندك حق. يلا طب معلش يا اموره، اصل الشغلانه اللي قدامنا كبيره قوي والوقت ضيق بقى كده. طيب يا ريس انا ماشيه. لا لا لا لا لا تمشي ازاي؟ ما كمل انت اهو الشغل. كمل يا بابا ماليش الشغله. لا يا ريس هنشتغل سوا ونبطل سوا. لا ده انت يا ريس بتاعك. هلا هذا النهار اللي مش فايت والله ما احنا شاربين الشاي. خد الشاي يا جميله. اخد الشاي ازاي يا ريس؟ ده كلام خلاص. لولا غلاوتك ما كنت ارضى ابدا انك ترفض لي طلب. اشربوا الشاي وانتوا بتشتغلوا يا رجاله. وانت واقفه جنبينا. وانا واقفه جنبك. ونورك يلعب عينينا زي المرايه. وبعدين يا ريس الله. وحياتك هنشرب الشاي شفته شفته لاجل ما الوقفه تطول. اشرب يا ريس براحتك، الشاي كتير. اروح وارجع اجيب لكم غيره، ده المعلم اوراني هو اللي موصيني. بس طلعوا شغل كويس. هنطلع. ما تشغل انت هو ساكت في انا. حاضر يا معلم. شغل يا معلم. وانت عجميه مخطوبه؟ لا. ولا مقري فتحتك؟ لا ولا مقري فتحتي. ولا في حد في قلبك؟ برضو لا. والله يا ريس رستم انا حاسس ان رجلها سايبه. جرايا ده سمر. مش عارف يا ريس، ده انا حاسس ان عينيا سايبه هي كمان. سايبه ازاي؟ قصدي بتتقفل يا ريس. بتتقفل؟ اوعى تقول هتنام. يالا فعلا انا حمد شويه افرد جسمي. تفرد جسمك؟ وانا جايبك هنا عشان تمدد ولا تهدد؟ والله يا ريس انا حاسس ان رجلي مش قادره تشيلني. عن اذنك يا ريس هتسلطح شويه. تسلطح شويه بس يا ريس، انا خلاص بقيت سطيحه. احنا كمان يا ريس. انتوا كمان ايه؟ هنسطح شويه. يا نهار ابيض زي بعضه، كل الرجاله اتسطحت مره واحده. قومي انت هو. قومي يالا يا دوبي يالا. ايه الرجاله الهفا اللي انا جايبها دي يا ربي؟ بس قوم يالا. لا حول ولا قوه الا بالله، مفيش فايده برضو. وانت يا ريس مش حاسس بحاجه؟ انا حاسس بيكي طبعا. لا يا معلم، قصدي مش حاسس انك عايز تمدد. فشر فشر ولا سطح كمان، ده يا ريس رستم. غريبه فعلا، غريبة الإحساس اللي بينا. يوه يا معلم، أنا رايحة أشوف الزباين. عن إذنك. وبعدين في الراجل اللي اسمه رستم ده ياخد المناوم من هنا وحليه فجل قد كده. ده عامل زي جبل المقطم ما يأثرش فيه حاجة أبدا. هو أنتوا فاكرينه راجل زي رجالة اليومين دول؟ لا، ده من رجالة زمان، الرجالة اللي تربت على السمنة البلدي. طب وبعدين هنسيبه كده يكمل الهد لوحده؟ لا طبعا، لابد إننا نستخدم المكيدة. يعني المكيدة كده النسا ده ما ينفعش معاه. مسيره يا أختي ينفع، اهو نفع مع الرجاله اللي معاه. لا يا اختي، هو حاجه والرجاله اللي معاه حاجه تانية. لا يأس مع الحياه ولا حياه مع الياس. أه؟ جوز الشهيد مجد الانصاري كان دايما يقول كده. بصوا مش بيقولوا لا يفل الحديد الا الحديد؟ ايوه. والراجل ده بقى دماغه زي الحجره ما يحوقش فيها حاجه. والله ده زي الصخره. يبقى لا يفل الحجر الا الحجر. ازاي ده؟ عجميك لغيه. ايه اشمعنى عجمية بقى؟ انا كان مالي ومال شغلانتكم دي. يا عجمية ما قلنالك قبل كده لو المعلم قرني قدر يخلص على بيوتنا بكرة قهوتك هتحصلها، وصاحب البيت اللي هي فيه ياخد قرار ازالة هو كمان. بصي يا عجمية، انا حرميه بالحجارة من فوق السطح، وانت يا بنتي تلغيه وانت بتقدمي له الشاي اللي فيه المنوم اللي تتهولي تاني. ايوه، علشان يبقى فيه فاعلية مزدوجة على دماغه، المنوم يدوخه والحجر يفتح نفوخه. ليه يفل الحجر فيك يا رستم؟ مفتاح اوضة رقم 510 لو سمحت. اتفضلي. ميرسي. ايه يا اسري مالك سرحان في ايه؟ سرحان في كلام امي اللي قالتهولي الصبح، اصل مقصر فيا قوي. عيبك يا اسري انك مش من البورسعيديه اللي يهمهم يدافعوا عن حتتهم قد ما يهمهم المكسب. يا خساره، كان نفسي تاخد قوه ابوك مش بس طبته. عندك حق يا ماما، فين انا وفين ابويا؟ وعليك صبر وطول التال وعليك حلوة. اتفضل الشاي يا ريس. قولي لي بقى. اظبط دماغك. هنظبط الغنى ده لمين؟ لا ما اقدرش اقولك، وحياتك ما اقدرش. والنبي والنبي لا تقوليلي، قوليلي والنبي، قوليلي والنبي. لا لا لا اخاف اقولك، الرجالة اللي معك يسمعوني. هم سامعين حاجة؟ دول في سامع النوم والله. قولي بقى، قولي. نقف جنب عشة الفراخ أحسن، هتبقى على راسه على طول. أيوة، شيلي الحجر ده معايا يا مدام إحسان. أسفة، إيدي لسه عاملهم بالكريم. إيه الكريم؟ قال ده الكريم اللي ينفع إيديكي، كريم الحلاق. إحنا قلنا إيه؟ الإيد على الإيد تساعد. يلا هاتي إيديكي، هاتي إيديك معايا يا مدام إحسان. على شرط تشتروا لي علبة كريم بعديها. إيش هشيلي قصاد حكمة بلدلع بقى؟ ايه ده شايله بايد واحده ليه؟ ما تشيلي بايدك الاثنين. اصل دي حط لها كريم اكتر. طب شيلي يا اختي شيلي، ارفعي الحجر فوق السور هنا. ايوه كده هنا. ايوه هنا بقى هتبقى فوق راسه بالظبط، نرميها على راسه ونستخبى. ايوه. اي ايه اللي وقع على دماغي ده؟ لا ما تحملش هم، تلاقيهم شويه حصى وقعوا من فوق. طيب زي بعض. بص مترمين هم قدامك على الارض. بقول لك ايه، شوف راسك كده جرالها حاجه؟ لا لا لا انا صحيح، دول شويه حصى. مفيش اي جرح في راسك؟ لا ابدا يا اختي. انت عايزه شويه حصى ياثروا فيا؟ لا طبعا، دي تيجي، ده انت الريس رستم عايز كرم. اي اي ايه ايه ايه ايه؟ لا لا لا ما تشغليش بالي. ايه ده اللي بيقع على راسك ده؟ حصى والله. انا ما يهمنيش حاجه طول ما انا جنبك يا جميل. يا ريس رستم، الحصى اللي انت شايفه قدامك على الارض ده ما كانش حصى قبل ما ينزل على دماغك ويتفتت ويبقى حصى. ده انا اللي بتزدد. لا بقى، اللي نزل على دماغي المره دي حجره تقيله، انا لازم اطلع فوق السطوح اشوف الموضوع ايه. لا يكون المعلم قرني اتفق مع حد تاني يهد. لا لا لا، والنبي والنبي لا تخليك جنبي. ايه الموضوع؟ مش انت لسه بتقولي اللي نازل على دماغي مش حصى؟ بس عايزك تفضل قصادي. لا انا لازم اطلع فوق واشوف الموضوع ايه. انت فوق بهرم؟ ارموا يا جماعة، ارموا عمر حسن اللي طالع لنا، ارموا. حطوا حجرين فوق بعض عشان ينزلوا فوق راسه مرة واحدة يقوموا يهمدوه ولا يهزوه حتى. عجمية اخيرا وقع. ده لو كان جبل كان زمانه تهد يا اخي. ايه عجمية يا اخي؟ انساني بقى، حتى وانت مغمى عليك اتخمت. هاتي ايدك يا اختي، هاتي ايدك. معقولة؟ أنا مش مصدق. لحسن يكون بيمثل علينا. هو ده يعرف يمثل ده؟ ده اللي في قلبه على لسانه ولا إيه يا جمال؟ إلهي ما يقوم ولا الناس مع كلام قلبه ده تاني يا أختي. عايزين نجرجره هو والرجالة ونحبسهم في أي أوضة قبل ما يفوقوا. ابدأوا برصوا من الأول. يا سلام لأختي لما القلب يحن. يحن إيه يا أم غريب؟ لأن دماغه زي الطوبة، تلاقيه أوام أوام يرجع يفوق من تاني ويقولك حشا حشا حشا يا عقبية. بس ده لازم نجرجره إحنا الأربعة. ايه انتم الاربعه لوحدكم؟ طب ليه بقى؟ انا وياكم ايدي في ايدكم لغايه ما نخلص المهمه، واحنا في دي الساعه اللي نجرجر فيها حبيب القلب. والسواد بصيت يا معلم، روح الحاره اطمن شوف للرجاله اللي بعتهم عملوا ايه. حاضر يا معلم، هجيب لك خبر. خبرهم ايه يا واد؟ انت عايز توديني في داهيه؟ انا عايز خبر بيوت الحاره. امشي نجر. ضربه كانت للمعلم خلى الاستعمار يسلم ضربه كانت للمعلم تصدقوا ان انا حاسه من الفرحه صغرت ورجعت طفله من تاني، ونفسي انط الحب. نفسي انط الحب يا ام غريب. والله فكره، والواحده كده شعرها يطير ويهفف مع النطه. هو احنا فينا حيل؟ انا فيا يا اختي. هو كان حد فينا يتصور ان احنا نغلب رجاله طوال عرات بشنبات؟ ده كفايه رستم لوحده بتاع الحصى ده. يمكن لو قال لنا قبلها انهم جايين الحاره كنا خدنا دلنا في سناننا وجرينا. اتكلمي عن نفسك يا حبيبتي، انا حرم الشهيد حاجة تانية خالص. المهم مش عاوزين انتصارنا ينسينا طريق النضال. ايه النضال؟ ايه الكلمات الكبيرة دي؟ اللي ما يقدرش يدافع عن بيته ما يقدرش يدافع عن وطنه. جوزي الشهيد كان بيقول كده. وطريق النضال ده بقى محتاج مننا ايه يا اختي؟ ان احنا نتجمع كلنا، نعمل متاريس عند مدخل الحارة، ونجمع الطوب ونقف بيه عشان نمنع اي حد يدخل الحارة من تاني. الحق يا معلم قرني. هلا في ايه يا واد؟ الرئيس رستم وصنقر والرجاله اختفوا ازاي؟ لازم خلصوا الماموريه. لا لا لا لا ابدا يا معلم، البيوت زي ما هي. معقوله؟ لا يكونوا زواغوا من الشغلانه اللي بعتهم عشانها. متهيألي لا يا معلم، انا شايف ستات الحاره بيتودودوا بيقولوا خلابنا رجاله بشنبات. معقوله الرجاله اللي بعتهم يتغلبوا؟ ايوه يا معلم، وعمالين يغنوا ويزغرطوا ويرقصوا. العواجيز دول ينتصروا ويرقصوا؟ بص يا واد. بصيت يا معلم. هجري ده لعوض سواق البلدوزر. ايوه، مفيش غير البلدوزر هو اللي ينفع معاهم. عيبك يا يسري انك مش من البورسعيديه اللي يهمهم يدافعوا عن حتتهم قد ما يهمهم المكسب. يا خساره، كان نفسي تاخد قوة أبوك مش طبته بس. لا يا ماما، أنا برضو من البورسعيدية اللي بيدافعوا عن حتتهم. لسه دم أبويا الحامي جوايا، أنا لازم أتصرف واخد إذن بأي طريقة وأروح الحارة حالا. ما فاضلش غير كام لوح خشب نحطهم، وبكده مفيش مخلوق يقدر يعدي يدخل الحارة إلا لما نصطاده. ها مين هيشيل؟ أنا وأنا يا أختي مع بعض. ده احنا اتغيرنا خالص يا مدام إحسان، ما بقيناش نتكلم على الكريم. حلاوة انتصارنا على رستم ورجالته شحنت الواحد، خليته يرجع أيام زمان، أيام 56 لما كنا بندافع عن الحارة، لما حاولوا الإنجليز يدخلوها. بصوا شوفوا ايه اللي داخل يا اختي الحارة وعايز يعدي الحواجز اللي احنا عاملينها دي. الحقوا ده بلدوزر، كل واحدة تاخد موقعها في مدخل الحارة، وبالحجارة اللي جمعناها نرمي على السواق. يلا يا جماعة بسرعة شوية. ايه ده؟ ايه الخشب والطوب المترمي قدامي ده؟ اي وايه الطوب اللي بيعمل لي ترمي عليا ده؟ اه يا وقعه سودة، هو انا داخل معركه حربيه ولا ايه؟ لا لما ارجع بالبلدوزر تاني. البلدوزر بيرجع؟ ده باينه انسحب. وبعدين يا عوض بقى شويه ستات عواجيز يخلوك تسلم، وفيه يعني ما تسلم يا اخي؟ عواجيز عواجيز بس فيهم الرمل. ايوه انفل الجلد احسن. بعدين يا عوض ده المعلم وراني وعدك على كل شرخ ولا هددان بمية جنيه، يعني الواحد لو عمل 10 ياخد 1000 جنيه، لو عمل 20 ياخد 2000، وتروح تخطب البنت سمسمة اللي بتحبها. أحسن حاجة تبعد خالص وبعدين تجري بالبلدوزر وتاخد سرعتك وتقوم هاجم على الحارة مرة واحدة، تقوم تعدي شوية الخشب والحجار اللي حاطينهم وتدخل على البيوت، تدي جنب لكل بيت وانت داخل وجنب وانت خارج وتخلص العملية. يلا يا قوة الله. ارجعوا مواقعكم من تاني، البلدوزر بيهاجم من جديد. كل واحدة ترمي اللي معاها يا جماعة، ده سندحت بسرعة. ده البلدوزر عدى الحواجز، ده داخل على بيت ام يسري. انا بقى حرمي نفسي قصاد. ما تعمليش كده يا مجنونة، العيشة برا الحارة هي والموت واحد. حاسبي يا ام يسري. وقف يا اسطى. عندك يا اسطى. شوف الولية المجنونة رامية نفسها قصاد البلدوزر عشان البيت الكحيان ده. الحمد لله البلدوزر وقف قبل ما يلمس ام يسري. يلا يلا نتحرك بسرعه نشوف ام يسري جرالها ايه. اي هي ام يسري الحمد لله. ما انت سليمه اهو يا ام يسري. اسكتي اسكتي بس انت، احنا عايزين نلخمه ونلبسه تهمه. يا وسطي سلامت وسطي. انزل يا ريس انزل، شوف عملت ايه في الست. ادي اليوم اللي مش فايت يا عوض. اي اختي سلامتك. يا رب يا سلامتك. وكمان ركبتك يا اختي يا بنتي. يا كبدي انا عليكي وعلى كبدك يا اختي. لا ده لازم ياخد اعدام. ايوه اعدام. انا اخد اعدام يا وليه معدومه؟ إيه؟ اسكت، كفايه اللي جرالي من تحت راسك. وانا اللي قلت لك نفسك بقى داخل عليها البيت وعايز تهده ومش عاوزها ترمي نفسها. يا لساني يا لساني كمان لسانك. ايوه لسان المزمار يا جاهل. الله يسامحك. بدل ما انت واقف كده شيل معانا ندخلها جوه بيتها اللي انت عايز تهده. شيل يا لهوي. اسم الله عليك الولايه الدغدغت اتكسرت خالص. سلامتك يا اختي سلامتك. اليوم اللي ما طلعلوش الشمس ده شيل وانت ساكن. شيل يا مفتري. ايوه حطها هنا على الكنبه. شاب خرع بصحيح. ايه هي كلها قد ايه عشان تتقوه لي بالشكل ده؟ انتوا زودتوها قوي، مره مفتري مره خرع مره جاهل. ايه كده؟ طب ضاعت قايم ليه؟ هنعمل لك شيء. لا انا لازم اقوم ورايا شغل. بالذمه انت ضميرك مستريح لما تخرب علينا بيوتنا؟ ها اقعد نشرب الشاي وندردش وبعدين اعمل اللي انت عاوزه. لا انا اقعد. انت خايف من ايه؟ انت باين عليك شاب متعلم. ايوه واخد بكالوريوس تجاره. متجوز؟ لا عايز اشبك بس مش قادر. لازم بقى، لسه ما توظفتش. لا لسه ربنا يسهل، في قرشين جايين في السكه هيساعدوني. اكيد بقى القرشين دول جايين من العمله السودة اللي انت جاي تعملها بقى علشان عاوز تتجوز تتسبب في هدمه 4 بيوت. مش كده وبس، وهدمه حياه الناس اللي عايشه فيها. يا مفتري مش كفايه كنت عايز تدوس الست يا مفتري؟ بص يا مفتري على الصوره اللي فوق دي، شوف مكتوب تحتها ايه. الشهيد مجد الانصاري. الله، دي صورة الشخص اللي متسميه باسم الحارة. الشخص ده بقى جوزي، استشهد في حرب 56 لما جم عساكر الانجليز يدخلوا الحارة اما هاجمهم. جوزك استشهد في 56. ايوه يا اخويا. يا باي امالك مستغرب كده ليه؟ اصل ابويا كمان استشهد في حرب 56. معقوله؟ ايوه مات وانا لسه جوه بطن امي. بس امي كانت دايما تقول ابوك ده شخص عظيم. بقى ابوك شهيد وجاي تهد حارة شهيد بالذمة؟ مش مكسوف من نفسك؟ ليكم حق. قوم قوم ويانا قوم. قوم اعمل ايه؟ انا خلاص تبت مش ههد. ايه هو انت ما تقومش اللي عشان تهد؟ قوم شوف الهد اللي حصل منك وانت داخل الحارة. قوم شوفه وورينا هتتصرف فيه ازاي. حاضر انا هقول لكم. انا هتحرك بالبلدوزر انقل من اي موان رمل وزلط واسمنت كويس ونرمم بيهم الشرخ. انا عندي فكره كويسه في البنا. ما يهمكمش انتوا بس ايديكم معايا. ايدينا معاك كلنا اهو كده بقى تستحق دلوقتي لقب ابن الشهيد بحق وحقيقي. رجالة. يا ستات انت ايه ما بتشوفش؟ ما تزعليش يا ستي يا عرايس. يا اخويا خد القروانة. انت هتوقفني قدامك ساعة ولا ايه؟ امسك بقى امال هتوقعني من على السقالة. الله ايه ده؟ مش دي امي اللي طلع على السقالة هناك؟ الله ايوه هي. هاتي هاتي يا ام يسري. ها خد خد يا عوض يا ابني القروانة خد. ما انا اخدتها. لا يا اخويا دي واحدة تانية. لحقتم؟ ايوه لحقنا. بس فالح تقول الهمة يا رجالة. انت بتعملي ايه عندك هنا يا ماما؟ يسري ايه اللي جابك؟ انت ايه اللي بتعمليه ده يا ماما؟ انت مش حامل الشغل ده؟ اعمل ايه ان كان ابني مش عايز يعمل حاجة؟ امال انا جيت ليه؟ ومين عمل الشرخ ده؟ البلدوزر. البلدوزر اللي كان سايقه عوض. والدتك رمت نفسها قدامه عشان ما يهدش البيت. انت يا ماما؟ ايوه واقنعته كمان ان هو يشترك في الترميم معاها. انا وانت طلعنا ولاد شهداء. طب اوعي انت يا ماما. يلا يلا نزيل البيت وريح. اريح ايه يا واد؟ اريح ايه؟ ده انا شباب اكتر منك. ايدي على ايدك لغاية ما نخلص الشغلانة. اهم حاجة اننا نداري كل اللي عملناه بقماشة. قماشة؟ ايوه المعلم كان عايزني كل حتة اهدها انزل عليها قماشة. اصل نفسه يعمل افتتاح كبير لما يجي هو والمهندس بتاع البلدية. الهي تتفتح دماغك يا اوراني ونحتفل بيها احنا رخرين. انا هجيب لكم ستارة من عندي عن اذنكم. المعلم قرني صاحب البيوت جه وجايب معاه مهندس البلدية. يسري خش جوه البيت انت يا ابني. المعلم لو شافك مش هيطمن. ايوه ادخل احنا عايزينه ياخد مقلب سقف. الحكاية هذا الفار بيلعب في عبي. شايف يا باش مهندس؟ شايف فرحة اهل الحارة؟ شايف يا معلم شايف. عشان تعرف قد ايه اهل الحارة فرحانين. نفسهم قرار الازالة يطلع عشان يسكنوا في عمارات مودرن. قولي يا معلم. نعم. فين الحيطان بقى اللي متشرخ؟ هناك هي اللي متغطية بستارة. بيت واحد بقى هي دي البيوت اللي شرقتها سعود وتلها في المبلغ. الشربات يا معلم قرني. استني يا ام غريب شوية لما البيل باش مهندس يشد الستارة ويشوف الحقيقة قدام عينيه. سيبني اشد لك انا الستارة يا معلم. شايف يا باش مهندس؟ شايف اهل الحارة ازاي متعاونين معانا علشان قرار الازالة؟ نفسهم بقى يسكنوا في ابراج. هيفضلوا لغاية امتى عايشين في الخرابة اللي عايشين فيها دي؟ يا راجل يا ضلالي بقى بسميتك نفسك تسكننا فيها ولا هتقول لنا مع السلامة؟ خلي المحافظة تسكنكم. نشد الستار يا معلم. أيوة أيوة يلا بينا عشان البيل مهندس مستعجل. إيه ده؟ هي دي الشروخ اللي مقدم عليها في الطلب عشان تاخد قرار الإزالة يا معلم؟ ده مش كده وبس، ده أنت كاتب وحوائط مهدمة. مش ممكن. أم العوض عامل الستارة ليه؟ بتقول ايه يا معلم؟ بقول انا مش فاهم حاجة. انا قربت اتجنن. معلش يا معلم ربنا يعوضها لك في مرة تانية. اسكت انت انا مش ناقصك. محدش يعرف انا دفعت قد ايه عشان اخد قرار الازالة ده. استاذن انا بقى معلم. انا هتجنن يا عالم هتجنن. محدش يعرف موضوع الستارة دي الا انا وعوض. استنى يا باشمهندس استنى بص على الحيطان. حاضر استنيت وريني. بص شوف المونة اللي مسكاها لسه طرية. طب طالما انت يا قرني بترمم جايبني ليه عشان تاخد قرار الازالة؟ انا رمم. ايوه انت امال مين؟ مش عارف حاسس ان العملية فيها ملعوب. عيب يا معلم مين يقدر يلعب بيه؟ انا مش مصدق اللي جرالي. لا تصدق يا معلم. انا مش قادر اسند طولي وحاسس اني هقع. اقع يا معلم. وضربة كانت للمعلم. ضربة كانت للمعلم. وثانية واحدة المعلم سلم. وثانية واحدة المعلم سلم. وضربة كانت للمعلم. وضربة كانت للمعلم. وانتصرنا انتصرنا انتصرنا. يا جماعة يا جماعة الساعة بقت اتنين وأهل الحارة كلهم خلاص جايين. هيتفاجئوا بانتصارنا على المعلم أوراني. خليهم يشوف الستات اللي بيقولوا عليهم عواجيز عملوا ايه. وهم حاطين ايديهم في المية الباردة ولا كأنها الحارة دي حارتهم. انت يا حبيبتي عايزة تجيبي ناس اليومين دول زي الناس بتوع زمان. احنا قلوبنا كانت على بعض بنخاف على بعض. قلوبنا كانت قوية ما يهمهاش عايزة تحقق اللي هي عايزاه. كويس ان ابن يسري فاق وعد لنفسه. اظن دلوقتي بعد اللي عملتيه يا ام يسري اثبتتي انك فعلا حرم الشهيد مجد الانصاري. والله بقى نجيتوا للحقيقة المفروض ان احنا نسمي الحارة حارة الشهيد مجد الانصاري والست حرمه. ليه؟ هو انا وحدي اللي دفعت عن الحارة؟ ما انتوا معايا كمان. خلاص من هنا ورايح نسميها حارة الشهيد مجد الانصاري وبين قوسين حارة ستي. كنتم مع حارة ستي. اشترك بالتمثيل محمود السيد، مديحة حنفي، عادل الطبقي، جمال زغلول، محمد الشرشابي، عادل مصلحي، فكري صادق، مصطفى السيد. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم وعاطف السيد. حارة ستي تأليف هشام قاسم، إخراج يسري علي.